يقاتل ويغار ويحترق دم. إذا خليت بيني وبين عين حدود أنا يقصدني ويكلمكم ولاغي عن سوالفكم. يحاول يخفي إحساسه ولا يقدر. عيونه تفضحه قدامي يتعثر. وبيني وبينه غير تشوف.